خلاصة مفاهيم أهل السنة. المصالح المعتبرة هي المصالح التي شهد الشرع بقبولها واعتبارها بدليل معين وشرع حكما لتحقيقها، وهذه مصالح لا سبيل إلى ردها ولا خلاف في مشروعية الأخذ بها وإعمالها. ومن ذلك مصلحة حفظ النفوس التي شرع لها حكم القصاص، ومصلحة حفظ الأموال التي شرع لها قطع يد السارق، ومصلحة حفظ العقول التي شرع لها تحريم الخمر، وهكذا إلى آخر ذلك. خلاصة مفاهيم أهل السنة.